عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. جاء في سند هذا الحديث: حدثني صاحب هذا الدار، أو حدثني عبد الله. يقول العلماء: إذا أطلق في هذا الكتاب عبد الله فهو مرادا به عبد الله بن مسعود. وهنا سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ وطبعا هذا السؤال باعثه الحرص على ما هو الأفضل من الأعمال لينصرف إليه، بدل ما يروح للمفضول، لا، يروح للأفضل. وأفضل كما يكون أفعل تفضيل، وهي تدل على أن أمرين اشتركا في وصف، وأن أحدهما فضل الآخر عليه. زي ما تقول زيد أطول من إيه؟ من فلان. الاثنين طوال، ولكن فلان أطول. فلان أكرم من فلان، يعني الاثنين كرماء، ولكن فلان أكثر كرم. أي العمل أفضل؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. كيف على؟ والوقت ظرف، لما قالش الصلاة في وقتها؟ يقولون على، أي متمكنة من الوقت وليست في آخر لحظة، لأن الصلاة في وقتها تصدق على قبل خروج الوقت بخمس دقائق، لكن على تكون جاءت مثل متوسطة في الوقت أو متمكنة منه. ومتى تكون الصلاة أشد تمكينا في الوقت؟ في أول ولا في آخر؟ في أوله. إذا الصلاة على، أي متمكنة من وقتها، وهذا أشد ما يكون عند أول الوقت. وهذه عناية بالصلاة، وهي كما قال تعالى: على المؤمنين كتابا موقوتا. وإن كان الأثر فيما فيه: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه كذا، وأوسطه إلى آخره كذا، عفوه مغفرته. فهنا حث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرص على أداء الصلاة في أوائل أوقاتها. قلت: طيب، هذه عرفنا، ثم أي؟ وش اللي بعدها؟ ثم بر الوالدين. بر الوالدين. الصلاة حق لمن؟ لله. وحق الله مقدم. يلي حق الله من؟ الوالدين. ليش حق الوالدين هم في الدرجة الثانية؟ ما كنش في الثالثة ولا الرابعة. وجودك يا الإنسان من أين جئت؟ كل مولود من أين جاء؟ أولا وقبل كل شيء الله الخالق، فالإيجاد من عند الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولكن الهبة عن طريق من؟ الأبوين. فحق الله أولا لأنه خالق الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فكان حق الله أولا، والوالدين هما السبب المباشر، وعن طريقهما أتيت. فكانت مرتبة وجودك إنما مبدئيا من الله خالق كل شيء، وثانيا من أبويك السبب المباشر. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. نعم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. شوف، الجهاد جاء المرتبة لإيش؟ الثالثة. ألك أبوان؟ قال: بلى. قال: ففيهما فجاهد. فالجهاد بعد بر الإيش؟ الوالدين. وعلى هذا الترتيب نعرف منزلة الواجب العيني. الصلاة حق الله تؤدى على أول الوقت، حق الأبوين برهما، ثم الجهاد لأنه حق عام لنصرة الدين، وقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفائي، وقد يكون تطوعا. يكون الجهاد فرض عين في حالتين. الحالة الأولى إذا داهم العدو بلدة الإنسان، تعين على كل من يستطيع أن يجاهد بأن يجاهد، حتى النساء ولو بالحجارة والماء الحار، لأنه يدافع عن النفس. ويتعين أيضا إذا طلب الإمام من جماعة أن يخرجوا معه وعينهم، لو كان هناك جماعة مشهورين بالرماية، مشهورين بالمصارعة، مشهورين بالمبارزة، مشهورين بكل أنواع الحروب الآن الحالية موجودة الآن، توجد مثلا مهندسين إلكترونيات، مهندسين مثلا طرق، مهندسين مواصلات لاسلكية، واحتاجهم الإمام المسلمين أو قائد الجندي لمهارتهم في جانب من جوانب ميادين القتال، أو طبيب ماهر في المستشفيات العسكرية، يتعين عليه أن يجيب، ويكون فرض كفائي. إذا كان عدد الموجودين لا يكفي وانضم إليهم من يقوم بالواجب لسد الثغور، فوإن حضر الحمد لله، وإذا لم يحضر وقام به من وجد كفاه ذلك، ويكون تطوعا إذا كان الجيش فيه الكفاية وكان العدد كافيا وحضوره إنما زيادة تقوية، فيكون في ذلك الحال تطوع. إلا إذا حضر هذا المتطوع بداية المعركة، إذا ذهب متطوعا والناس في معسكراتهم ما في حركة لكن مرابطين، وفي وجوده متطوعا مرابطا، فوجئ المعسكر بالعدو، تعين عليه أن يبقى ولا يفر، لأنه حضر المعركة وصار فرض عين عليه أن يبقى مع جماعة المسلمين ولو كان العدد كافيا. وهذا الحديث جاء نظيره 3 مرات. هذا السؤال: أي العمل أفضل، إيمان بالله ثم أي صلاة على وقتها ثم أي بر الوالدين؟ وجاء مرة أخرى فقال صلى الله عليه وسلم للسائل الآخر: إيمان بالله ثم أي جهاد في سبيل الله؟ جاء هكذا في هذه الروايات: جهاد في سبيل الله، بر الوالدين، أداء الصلاة على وقتها. وما يتعلق بالسؤال الآخر وجوابه وهو إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله، والسؤال الآخر ثم أي قال بر الوالدين، قالوا إن الجواب يراعى فيه حال السائل، فلعل السائل الذي أجيب بعد الإيمان بالله الصلاة على أول وقتها ليس عنده من أبويه من يبرهما، وليس هو ممن يغني غناء في الجهاد في سبيل الله. والسائل الذي قيل له بر الوالدين كان له أبوان فروعي في حقه بر الأبوين قبل الجهاد. والسائل الآخر الذي قيل له إيمان بالله ثم أي قيل جهاد في سبيل الله وجد فيه أمارات القوة والغناء إذا جاهد في سبيل الله ولم يكن له أبوان، وهكذا يكون المسؤول والمفتي حكيما. يجيب السائل من أنواع متساوية متعددة بما يصلح للسائل، وقد يدرك المسؤول حاجة السائل فيما لم يسأل عن لعلاقتها بالسؤال، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل قيل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أي الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا أي ولا نستطيع أن نشرب من ماء البحر، أفنتوضأ به أي بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. يمكن أن يقال إلى هنا جاء جواب السائل، لأنه سأل عن الطهور بماء البحر وحاجته وهو في عرض البحر إلى الماء العذب ليشرب، ولكن الجواب منه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على حكم الطهور بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب السائل لم يسأل عن ميتة البحر ولم يستفسر عن طعامه، إنما استشكل الوضوء بماء البحر لأنه مالح، والفقهاء يقولون كل ما تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فلا يصلح للطهور، الطعم واللون والريح، إلا إذا كان التغيير خلقة، بير مالحة طلعت ماء مالح هذا تغير طعمه، تغير بالتراب ومجرى الماء لا بأس في ذلك، ريح الأرض التي يمر بها فيها روائح فأخذ منها لا مانع، لأنه لا يمكن التحرز من ذلك، لكن أن تضع فيه ما يغير أحد أوصافه بفعل منك هذا الذي يسلبه الطهورية، وإن كان الذي غيره نجسا تنجس. إذن هؤلاء أشكل عليهم رفع الحدث بماء البحر لملوحته، ولم يقتصر صلى الله عليه وسلم في الجواب على إعطائهم حكم الماء المالح، وزادهم حكما آخر لم يسألوا عنه الحل ميتته. وهنا يقول العلماء المستفتى أو المفتي حكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء استشكل عليهم حكم الماء المالح في البحر في الطهارة، يبقى من باب أولى يشكل عليهم ميتة البحر، لأن الميتة منصوص علي حرمت عليكم الميتة تو تو، هذه جاءت عامة ما قالت لبحر ولا إيش ولا بر، من كان هناك أحل لكم صيد البحر وطعامه، قالوا طعامه ميتته، هذا على التفسير والتأويل، لكن صراحة فلما رأى صلى الله عليه وسلم أن ملوحة الماء اشتبهت عليهم في الطهارة علم أنهم يشتبه عليهم ميتة البحر، فأعطاهم حكمها بحكم سفرهم وركوبهم البحر، بحيث لو وجدوا ميتة في البحر حلال ولا حرام؟ حلال. وهذا مبحث مستقل يتفق الجميع على هذا ما عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول ميتة البحر إذا طفت على وجه الماء لا تحل، وما دامت راسبة فهي حلال، وليس من باب حرمة ميتة البحر، لا، بل يقول حينما تموت في الماء وتطفو على وجه الماء معناها أنها بدأت تنتفخ، بدأ فيها التفاعل، بدأ فيها الفساد يضر بالجسم، فهو منعها لا لأنها صارت حرام، لكن لأنها صارت أقرب إلى المضرة منها إلى الإيش؟ إلى المنفعة. ويستدل الجمهور بالعنبر الذي وجدوه في غزوة ذات الرقاع ونفد طعامهم، وكان الواحد له تمرة في اليوم، ونقصت عليهم تمرة فوجدوا عليها وجدا شديدا، فإذا بحوت كالجبل، كذا شخص جلسوا في جوع عينه، مكثوا عليه شهرا، أكلوا من لحمه وأصابوا من ودكه، انحسر عنه الماء وتركه على اليابسة. يهمنا في السائل المسؤول أن يراعي مصلحة السائل. وكذلك بهذه المناسبة قد يقتصر المسؤول الجواب على السائل تخفيفا عليه وتسهيلا ليستوعب ويفهم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في رواية مالك في الموطأ وغيره من الصحيحين: ماذا يلبس المحرم يا رسول الله؟ السؤال هنا ايش؟ عما يلبسه المحرم. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا. احنا بنسأل عن ان نلبس، يقول لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف الا الله. طب احنا بنسأل على الذي يجوز لنا ان نلبسه، لكن جاء الجواب عما لا نلبسه، وهذه من الحكمة، ويقال جواب الحكيم. يراعي المسؤول الحكمة في إفادة السائل. والحكمة هنا ما هي؟ قالوا درء المفاسد مقدم على إيش؟ جلب المصالح. والمطلوب من المحرم أن يتجنب ما لا يجوز أن يلبس، إذن أجابه بما يجب الاحتراز منه وهو معدود محصور: قمص، برانس، سراويلات، خفاف، عمائم، وما عدا ذلك من جميع الملبوسات جائز. حيقعد يعدد له ويبين ويذكر إلى متى، يمكن لا يمكن أن يحصي. ومن هنا قال العلماء: الممنوع المسميات، وما عداها فلا بأس، ما لم يكن على هيئة الجسم، مثل العباية هذه لو أخذها وعملها إزار على وسطه جائز، ولو كانت مليانة بالخيوط. إذن بين ما لا يجوز، وهذا من الحكمة. فالسؤال لما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، واحد يقول له إيمان بالله ثم الصلاة على أول وقتها على وقتها ثم بر الوالدين، والثاني يقول له إيمان بالله وجهاد في سبيل الله، والثالث يقول له إيمان بالله وبر الوالدين. اختلفت الأجوبة باختلاف أحوال السائلين، والله تعالى أعلم.